إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله ذكرنا في الجمعة الماضية تتمة شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وبقي من ذلك جملة أخيرة وهي تمام دعائه صلى الله عليه وسلم حيث قال سائلا ربه جل وعلا وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك ولا شك أن هذا الجزء الأخير من دعائه عليه الصلاة والسلام قد جمع الكثير من الخير وقد ذكر العلماء أن أصل التوحيد ومعنى العبادة تجمع الخوف والرجاء والتعظيم لله جل وعلا ومحبة الله تبارك وتعالى وهذه الأصول كلها مرجعها إلى محبة الله عز وجل وهذا دليل على منزلة هذه العبادة وأنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى وإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يرزقه حبه والمحبة لله تبارك وتعالى إذا ثبتت ورسخت في القلب نشأ عنها حركات الجوارح فكانت تحب ما يحبه الله جل وعلا ويرتضيه وانقادت لكل خير من الأقوال والأعمال التي يحبها الله جل وعلا وابتعدت عن كل المنكرات ولهذا قال تبارك وتعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن قامت محبته لله جل وعلا فلا شك ولا ريب أنه يحب ما يحبه الله تعالى ومما يحبه الله جل وعلا اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فمن يحب الله تعالى فمن يحب الله جل وعلا ويحب أن يغفر الله له تعالى فلا شك أنه لا يترك الأخوة والصحبة عن غيره لأن الله جل وعلا يحب ذلك. والآيات في هذا الباب كثيرة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن محبة الله على درجتين، أما الدرجة الأولى فهي درجة المقتصدين، وهي محبة توجب محبة ما يحبه الله تعالى من الواجبات، وتوجب الكراهة لما يكرهه الله من المحرمات. فالمحبة التامة تقتضي الموافقة للمحبوب في محبة ما يحبه، وتقتضي الكراهية لما يكرهه، خاصة إذا كان فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه. فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه، ولا تصح المحبة بدون كراهية ما يكرهه المحبوب من محبه. ولهذا قال بعض أهل العلم من السالفين وهو إبراهيم بن داود الرقي كما نقل عنه الذهبي في كتابه السير، قال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي درجة المقتصدين كما ذكر. فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله، كما قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كما قال جل وعلا أيضا: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المقتضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وقال كذلك رحمه الله: فلا يرتكب أحد شيئا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس لارتكاب ذلك على محبة الله تبارك وتعالى المقتضية لخلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الدرجة الثانية من درجتي المحبة فهي درجة المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد بها وكراهية المكروهات والانكفاف عنها والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس بصدورها عن المحبوب أي عن الله تبارك وتعالى. ولقد ضرب الصحابة الكرام في هذه الدرجة العليا من المحبة أروع الأنبياء، فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن سائر الصحابة الكرام لما وقعت حادثة الإفك وتكلم بابنته عائشة تكلم في عرضها رضي الله تعالى عنها وهي ابنته وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبررة تكلم في عرضها، وكان ممن ساير ذلك الكلام مصطفى بن مذادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ابن خال وكان ابن خالة الصديق. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك يعطف عليه وينفعه بماله، فلما تكلم مصطح بما تكلم وساير ذلك الكلام الذي اختلقه المنافقون، قال الصديق رضي الله تعالى عنه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض ابنته بما يراه، والله لا أنفعه بنافعة بعد أن قال ما قال في عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ووفى الله جل وعلا كل من تكلم في عرضها بحكم خصه به، وكان من ذلك أن نزل حظ القذف فأقيم على كل من تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن ذلكم مصطح رضي الله تعالى عنه أقيم عليه الحد كما قال الحافظ ابن كثير، وتاب الله جل وعلا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنزل الله تعالى فيما كان قد أنزله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ومن هؤلاء مصطح رضي الله تعالى عنه، فهو من ذوي قرابة أبي بكر، وكان من المساكين ومن المهاجرين عليه الرضوان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: شرع الله تعالى وله الفضل والمنة يعتب الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن مثاب رضي الله تعالى عنه. فلما نزلت الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، أي أن الله يغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فما ظنكم عباد الله بصديق هذه الأمة، ما ظنكم به أن يقول وهو يسمع دعاء الله جل وعلا دعوة الله تعالى له وترهيب رب العالمين له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عرض وتحضيض على المغفرة من الله جل وعلا للعباد. وهل كان إنسان الصديق رضي الله تعالى عنه إلا فيها وإليها؟ فهل يا ترى يعاند ويمانع؟ أبدا والله، بل قال رضي الله تعالى عنه بملئه لما سمع الآية كما جاء فيما صح: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بها فئة أبدا. قال ابن كثير رحمه الله بعد هذا الكلام: فلهذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه وعن ابنته، ورضي أيضا عن سائر الصحابة أجمعين. أليس هذا عباد الله أعظم دليل أو أعظم دليل على محبة هؤلاء السابقين المقربين لرب العالمين، وقد بلغوا في ذلك أعلى الغايات وأكبر الدرجات؟ وهذا فلتكن محبته، وهكذا فلتكن محبتك أخي المسلم لله تبارك وتعالى، وتكون محبتك لله عز وجل، فاللذة والسرور والسعادة والحبور كلها إنما تجدها في الله الله تعالى الرحيم الظهور، وذلك بامتثال الأمر واجتناب المحظور. جعل أعلم الله وإياكم إلى أولئك الأخيار ووفقنا وإياكم لبلوغ درجة الأبقياء إلى أبرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله فمحبة الله جل وعلا لازمة واجبة وليست هي من نوافل الأعمال ولا من مستحبات الأقوال والفعال بل هي لازمة متحتمة على كل مسلم ومسلمة ولذلك كان لها لوازم ومقتضيات تدل عليها ولذلك كان من تمام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا الذي ختم به هذا الحديث أن دعا بتحصيل هذه اللوازم والمقتضيات فقال أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك فأول هذه المقتضيات محبة من يحب الله جل وعلا فالمحب لله جل وعلا يحب أحباء الله تعالى ويواليهم ويبغض أعداء الله عز وجل ويعاديهم كما قال ربنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بل وصف الله جل وعلا المحبين له تعالى بأنهم يحب أنهم فوق محبتهم لأحباء الله تعالى يتذللون لهم فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قال صلى الله عليه وسلم مبينا من يجد حلاوة الإيمان قائلا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري وأعظم من تحبه وأعظم وأعظم من تجب محبته في الله جل وعلا أم الأنبياء أم الأنبياء والرسل وأعظم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ثم بعد الأنبياء والرسل محبة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وموالاتهم جميعهم ومحبتهم وسلامة ثم بعد ذلك محبة العلماء الأنبياء والصالحين الأبرار، ثم من بعدهم ممن يحب الله جل وعلا ورسوله. فهذا من أول مقتضيات محبة الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني الذي ذكره عليه الصلاة والسلام وسأل ربه جل وعلا أن يعطيه إياه، فهو محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال. وبذلك يبلغ العبد إلى محبة الله، إلى محبة الله جل وعلا. ففي هذا الإشارة إلى أن درجة محبة الله جل وعلا تنال بطاعة الله عز وجل وبفعل ما يحبه الله تعالى، كما قال كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومن أعظم هذه النوافل عباد الله بعد السعي في تحقيق الواجب ذكر الله جل وعلا، وأعظم ذلك تلاوة كتابه الكريم القرآن الكريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان كلما صلى بجماعته قرأ سورة الإخلاص، قرأ سورة الإخلاص، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سلوه لما يفعل هذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، إلا القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وذكر أن بعضهم كان يكثر تلاوة القرآن ثم فتر وانقطع عنها، فرأى في المنام قائلا يقول: إذا كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ والحاصل عباد الله أن من علامات محبة الله جل وعلا أن تحب الأعمال التي تقرب إلى حب الله عز وجل، وأعظم ذلك ذكره تعالى بما يحقق التوحيد الخالص له والإخلاص للدين وإخلاص الدين لله عز وجل. ومن ذلك تلاوة كتابه وتدبره والإكثار من سائر الأذكار خاصة فيما بينك وبين الله جل وعلا. ومن ذلك صلاة الليل والتضرع بالدعاء والاقتراح بين يدي الله جل وعلا، وهكذا سائر الأعمال الصالحة. فيجب على كل من يدعي أنه يحب الله تعالى أن يكون محبا لمن يحب الله تعالى، وأن يكون محبا لهذه الأعمال الصالحة طالبا لها سعيا لتحقيقها، وأن يكون مبغضا لكل ما هو سيء قبيح يكرهه ويبغضه الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: إنها حق، والله صدق عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال: تدارسوها وتعلموها. فنسأل الله جل وعلا أن نكون قد أخذنا بحظ وافي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدارسة هذا الحديث وبتعلم ما فيه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للقيام به والعمل بما دل عليه من المعاني والأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.